خارج. باب الصفات هو القسم الثاني من أقسام الأحكام المهمة للقارئ، كما ذكر ابن الجزر رحمه الله في مقدمته، لأنه قال مخارج وصفات وأحكام تجويدية ومتممات للتجويد، الوقف والابتداء والمقطوع والموصول وعلم الرسم. انتهينا من المخارج الأسبوع الماضي ونتكلم الآن على الصفات. والحقيقة أن إتقان مخارج الحروف والصفات يمكن أن تقول إنه نصف القراءة أو أكثرها، يعني جودة القراءة وإتقانها وتميز القراء الحذاق والمتقنين هو متعلق ببابي المخارج والصفات. أما المخرج فهو أن تعرف الحرف من أين يخرج، وأما الصفة فهي ما تعطيه للحرف من حقوقه حتى يخرج بالصوت العربي الفصيح الذي يتعين علينا أن نقرأ القرآن به. ومثال ذلك، كثير من الناس ينطق حرف الحاء، لكن ليس كلهم يعطيه صفاته التي تجب له، ولهذا يتفاوتون في سماع، وأنت تسمع صوت الحاء بأصوات مختلفة، وكلهم ينطق حاء. قل مثل ذلك في الطاء، قل مثل ذلك في الصاد، قل مثل ذلك في الشين، فكل حرف لن يكون الخلل أحيانا في المخرج، هو يخرجه من مخرجه، لكنه ينقصه حقه من الصفات. إذن إتقان باب الصفات، إتقان باب الصفات عند القراء يعتبر مطلبا أساسيا ومهما للقراء، إذا ما جئنا نتكلم عن أساسيات القراءة أولا وعن الصفات التي تكمل بها القراءة، ويتعين على القراء الحذاق أن يهتموا بها. ابن الجزري رحمه الله تعالى نظم باب الصفات في الأبيات السبعة الموجودة أمامكم. يقول رحمه الله: صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قري، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جدل واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. هذه الأبيات الموجودة أمامكم تنقسم إلى قسمين أساسين كبيرين: القسم الأول هو الصفات المتضادة، والقسم الثاني هو الصفات غير المتضادة. أربع أبيات للصفات المتضادة وثلاثة للصفات غير المتضادة كما قسمتها أمامكم. سأسير الآن في شرح هذه الصفات واحدة واحدة لتبيين معانيها، ثم أعود إليها لتقسيم الحروف عليها. فركزوا معي. يقال في البيت الأول: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. هذه كم؟ خمسة. جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. قال رحمه الله: والضد قل. إذا أخذت لكل صفة من هذه الضد يصبح المجموع كم؟ عشرة، هي الموجودة أمامكم هنا. هذه العشرة خمس ضد خمس، خمس صفات ضد خمس. وبيان ذلك أن الجهر ضده، أن الجهر ضده الهمس، وأن الرخاوة ضدها، وأن الاستفال ضده، وأن الانفتاح ضده، وأن الإصمات ضده. هذه الخمسة تتوزع عليها حروف الهجاء، ولا يمكن أن يجمع الحرف بين صفتين متضادتين. يعني إذا كان الحرف مهموسا لا يمكن أن يكون مجهورا، هو إما همس، لا يمكن أن يكون شديدا ورخوا، إما أن يكون شديدا أو رخوا، لا يمكن أن يكون مستعليا مستفلا، إما هكذا وإما هكذا. هذه الصفات العشرة التي يتكلم عنها ابن الجزر رحمه الله كما قلت خمس متضادة، تعالوا إليها واحدة واحدة. كل صفة من هذه تعطي، كل صفة من هذه تعطي للحرف صوتا خاصا به. أول الصفات الهمس، وذكره لأنه ضد الجهر. قال: مهموسها فحته شخص سكت. الهمس يتعلق بعشرة أحرف، هي المجموعة بين قوسين، أحرف مهموسها فحثه شخص سكت، فا حا ثا ها شين خا صاد سين كاف تا. هذه العشرة تتصف بماذا؟ بالهمس. طيب ما معنى الهمس؟ يقولون الهمس هو جريان النفس، جريان الهواء. فأنت تقول في الحروف العشرة تقول أف، فالنفس يجري مع صوت الفاء. تقول أح، يجري صوت النفس. أت، أش، أخ، أص، أس. جريان النفس في هذه العشرة يسمى همسا. طيب أعطني حرفا غير هذه، ها؟ تقول الباء مثلا، تقول أب، ما يجري فيه نفس. تقول أج، تقول أد، خلاص، تقول أد، تقول أق، تقول أل، تقول أم، تقول أن، هذه ما يجري فيها النفس، يعني لم يخرج الهواء ويجري كما يجري في العشرة الأحرف هذه. الكاف والتاء سأتي إليهما الآن، دقيقة بس. هذه الحروف العشرة يجري فيها النفس ولا يجري في غيرها، واضح؟ طيب من الحروف المهموسة العشرة أمامك، ما عكس الهمس؟ ما الحروف المجهورة؟ كل الحروف عدا هذه العشرة. كم حرف يعني؟ 18 حرفا. 18 حرفا صفتها الجهر. ما معنى الجهر؟ انحباس النفس، عدم الجريان، انحباس، لا يجري فيه النفس. الذال هل هو مهموس أو مجهور؟ الذال، الذال مجهور يعني. طيب إذا من الخطأ أن يقرأ أحدكم والكور والجريان النفس في الذال غلط، لأنه ليس مهموسا، خلاص. تقول والكور الله، وال لما تقول ال فيخرج فيه النفس، هذا غلط. ربما يجري فيه الصوت، هذا شيء آخر، نتكلم عن النفس الذي هو الهواء. يجري النفس في العشرة الأحرف المذكورة أمامكم، فحثه شخص سكت. ها؟ لا لا، ذاك الصوت، الشدة والرخاوة متعلقة بالصوت. ها؟ النفس، النفس الهواء، ولا علاقة بالحبال الصوتية. ربما تهتز الأوتار الصوتية مع صوت الحرف، لكن ليس بالهواء المتعلق بخروج الحرف. هذه عشرة حروف. ثم قال رحمه الله: شديدها لفظ أجد قطن بكت. هذه ثمانية أحرف متصفة بماذا؟ الشدة. فما عكسها؟ الرخاوة. طيب ما معنى الشدة؟ قال: الشدة هي انحباس الصوت وليس النفس. الشدة انحباس الصوت، فالرخاوة ماذا ستكون؟ جريان الصوت. هي ركز معي، نتكلم عن صوت ونتكلم عن نفس. في الفاء والحاء والثاء والشين والخاء ما الذي يجري؟ النفس. لكن تعال نتكلم على شدة ورخاوة. نقول أجد قطن بكت، هذه حروف شديدة يعني ينقطع فيها الصوت. أنت تقول مثلا أج أج، يعني حاول حاول أن تمد الصوت، ما تستطيع. أق أط أب أك أت، الصوت ما يستمر، يقف الصوت، يقف هنا، ما تستطيع. تعال لحرف آخر، قل مثلا حرف النون، النون وليس منها، سأقول أن أن، في استمرار للصوت، ممكن يمشي، يعني ما ينقطع تماما كما ينقطع في الحروف الثمانية هذه. تقول مثلا أش، فالشين هنا جمع بين جريان النفس في الهمس وبين جريان الصوت في الرخاوة، تقول أش. تقول مثلا أم، تقول أل، هذا جريان للصوت فهو يستمر فيه. تقول أي، تقول أو، تقول أف، خلاص، هذا جريان الصوت يسمى، جريان الصوت يسمى رخاوة، وانحباس الصوت يسمى كم حرفا شديدا؟ ثمانية. ما هي؟ أجد فطن بكت. الأول همزة، جيم، دال، قاف، طا، با، كاف، تا. لكن ها هنا مرتبة بين الشدة والرخاء واسمها التوسط، فيها خمسة حروف: لين، عمر، لام، نون، عين، ميم، راء. هذه موصوفة بدرجة بين الدرجتين، لا هي بالشديدة التي يلحبس فيها الصوت، ولا هي بالرخوة التي يجري فيها الصوت، هي بينهما. قال: وبين رخو والشديد لين عمر. هذه حروف متوسطة بين الشدة والرقاوة. كم حرف؟ خمسة. فكم حرفا رخوا يكون؟ 15 حرفا. عندك 8 هنا و5 هنا، 8 و5 13، باقي 15 حرفا هي حروف الرخاوة. انتهينا من الصفتين الأوليين المتضادتين: همس وضده، شدة وضدها، رخاوة بينهما، توسط. ننتقل الآن إلى الاستعلاء والاستفال. توسط قلنا لا ينحبس الصوت كما في حروف الشدة، ولا يجري كما في الرخاوة. لن عمر تقول مثلا: الحمد، الحم، الحم، في اللام والميم الصوت فيه جريان، لكن ليس كما هو مثلا في الحاء ولا في الثاء ولا في الهاء، فيه جريان صوت لكنه أقل درجة. ولا ينحبس الصوت كما في الدال مثلا ولا في القاف، هو بين الدرجتين، يسمى التوسط. لن عمر. الصفة الثالثة: الاستعلاء وضده الاستفال. الاستعلاء صفة تتسبب في تفخيم الحروف، سمي استعلاء لأن اللسان يعلو في الفم ويرتفع إلى جهة سقف الفم، الحنك الأعلى. وهذه طريقة إذا أردت أن تفخم أي حرف في أي لغة من اللغات، ارفع لسانك إلى سقف الفم وأنت تتكلم، يخرج صوت التفخيم كما في اللغة الفرنسية. غالب اللغة عندهم تفخيم. هذا من أين ينشأ؟ من ارتفاع اللسان. لما يرتفع اللسان يخرج الصوت مفخما. يعني لاحظ معنا، ممكن أقول خا، ممكن أقول خا، هذا كلاهما حرف خا، لكن واحد سمعته خا والثاني سمعته خا. ممكن أقول را، ممكن أقول را. هذا الصوت تفخيما وترقيقا، ما الذي يتحكم فيه؟ هو رفع اللسان إلى أعلى، وبالتالي لما يرتفع اللسان ينشأ صوت التفخيم، وإذا نزل إلى أسفل يسمى استفال. إذن استعلاء من العلو واستفال من السفل. استفال ينزل اللسان إلى أسفل الفم، استعلاء يرتفع اللسان إلى أعلى الفم، إلى سقف الحنك الأعلى. كلما ارتفع اللسان إلى أعلى ينشأ عن تفخيم. حروفه 7: خص، ضغط، قض، 7 أحرف هي حروف الاستعلاء. وما عداه فاستفال، ما عدا الحروف 7 هذه يكون مستفلا هنا. فمثلا تقول خاء، أخ، أص، أض، أغ، أط، أق، أغ. هذه 7 حروف تفخم لأنها موصوفة بالاستعلاء. أنا قلت قبل قليل سبب الاستعلاء ما هو؟ طيب، ومعنى هذا أن اللسان كلما ارتفع أكثر زاد التفخيم، ويزداد ويزداد حتى يلتصق اللسان بسقف الفم، حتى يلتصق اللسان، فيكون عندها أقوى ما يكون من التفخيم، وهذا هو الإطباق. وهو في 4 أحرف من 7 هذه، في 4 أحرف من 7 يزداد فيها التفخيم نتيجة لشدة الارتفاع حتى يلتصق اللسان. التصق فسمينا الصفة إطباق. ما الذي أطبق على ماذا؟ أطبق اللسان على سقف الفم، على الحنك الأعلى. أطبق بمعنى أنه اشتد ارتفاعه حتى التصق اللسان، فيكون هذا أقوى ما يكون في التفخيم. والأربعة هذه جزء من 7. إذن 7 حروف الاستعلاء: خص، ضغط، قذ، ما أقواها في التفخيم؟ الصاد والضاد والطاء والقاف، الصاد والضاد والطاء والضاء، يبقى ماذا؟ قاف وغين وخاء. قاف غين وخاء ما صفتها؟ استعلاء فقط، يعني اللسان يرتفع. لكن الصاد والضاد والطاء والضاء فيها استعلاء وفيها أيضا فهي زيادة قوة على قوة في التفخيم. ولهذا يجب أن تكون في قراءتك صوت التفخيم في الأربع الأحرف هذه أقوى من الغين والخاء والقاف. وإذا سمعت قارئا صوت التفخيم عنده بطبقة واحدة كل متساوي في السبع الأحرف في خلل في القراءة، لأن بعض الحروف أقوى من بعض، وأنت تميز هذا أيضا بالسماع لما تسمع القارئ يقرأ. فإذا سمعت صوت التفخيم في الصاد مساوي للقاف في مشكلة، في مشكلة، إما أنه أضعف الصاد وإما أنه زاد في تفخيم القاف فزاده عن حقه. فعلى كل الأربع الأحرف الصاد والضاد والطاء والضاء سميت بالإطباق لأن اللسان لا يزال يرتفع حتى يلتصق بسقف الفم أو بالحنك الأعلى، فسميت الصفة صفة الصفة إطباق، وعكسه الانفتاح لأن اللسان لا ينطبق. والانفتاح هنا درجتان، انفتاح باستعلاء وانفتاح باستفال. انفتاح باستعلاء في كم حرف؟ ثلاثة. ما هي؟ قاف وخاء وغين. هذا فيه انفتاح باستعلاء، يعني فيه ارتفاع للسان لكنه لم ينطبق بعد. والقسم الثاني من الحروف انفتاح وليس فيه استعلاء، نزول، وهي باقي حروف الهجاء التي قلنا عنها عدا السبعة التي هنا. هذا سيزداد فهمه لو جئنا نوزع الحروف الآن في هذا الجدول، لكن أريد أن أكمل أبيات وأعود إليها. قال وسبع علو، ماذا يقصد بعلو هنا؟ صفة الاستعلاء، ما ضده؟ الاستفال. حروف الاستعلاء ما هي؟ حروف الإطباق ما هي؟ صاد وضاد طاء وضاء. عكس الإطباق الانفتاح. ثم قال رحمه الله وفر من لب الحروف المذلقة، هذه ستة أحرف فا را ميم نون لام با تسمى المذلقة، وعكسها يسمى المصمتة. المذلقة يقولون لأنها تخرج من الطرف، طرف ماذا؟ قالوا من طرف اللسان وطرف الشفتين. تلاحظ أن الراء والميم والنون واللام ماذا قلنا عنها في درس الهجاء في درس المخارج؟ راء ونون ولام، اللام والنون والراء ماذا سميناها؟ ذلقية. ويسمى أيضا، لماذا سميناها ذلقية؟ ذلقية لماذا؟ لأنها تخرج من ذلق اللسان وهو طرفه المستدق. راء ونون ولام ماذا بقي؟ الفاء والميم والباء. الفاء والميم والباء من أين؟ طيب ماذا بقي من حروف الشفتين؟ ما جاء؟ الواو، لأن الواو يخرج من تدوير الشفتين، لكن الفاء من بطن الشفة والميم والباء من إطباق الشفتين. إذن تلاحظ را ونون ولام في طرف اللسان، وميم وباء وفاء في الشفتين مقارب تماما لطرف اللسان. إذن هذان شيئان متجاوران، طرف اللسان لام ونون وراء، وبداية طرف الشفتين فاء وميم وباء. هذه الست الحروف من طرف اللسان مع طرف الشفتين تسمى الحروف المذلقة، من الذلق، الذلق هو الطرف المستدق، مستدق الشيء حافته التي يمكن من خلالها أن يسهل مرور الشيء. سهولة النطق في الحروف الستة هذه جعلها في لغة العرب، هذه الستة الحروف لسهولة نطقها واندراجها على اللسان جعلها أصولا في الكلمات العربية. هذه الحروف الستة أقول سهولتها جعلها في اللغة العربية أصلا في تكوين الكلمات. يعني الآن في اللغة العربية تقول الكلمات ما ترجع إلى أصولها إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي وأنت متصاعد إلى فوق. كلمات الثلاثية مثل أكل، مثل قعد، أترك الثلاثي. لما تكلم عن الأصول الرباعية مثل ماذا؟ ها؟ دحرج ودمدم. طيب هذه الأصول الرباعية لما يكون أصل الكلمة رباعي يقولون لا يمكن أن تجد في اللغة العربية أصلا رباعيا أو خماسيا إلا وفي أحد حروفه واحد من الستة هذه، لا يمكن أن يكون. طبعا ما لا يكون، لا نتكلم على الثلاثي، الثلاثي مثل قعدة وليس فيه شيء من هذا، ما عندنا مشكلة في الثلاثي، الثلاثي أصلا سهل، لكن لما يصبح الأصل رباعي أربعة أحرف لابد أن يكون في أحدها واحد من هذه الحروف الستة، وإلا تستصعب العرب نطق كلمة أصلها رباعي أو أصلها خماسي وليس فيه شيء من حروف الإذلاق، لأن الحروف الباقي مصمتة، مصمتة لإصمات المنع، بمعنى أن اللغة تمنع أو يمتنع على اللسان العربي أن ينطق بكلمة أصلها رباعي أو خماسي وليس فيه شيء من حروف الإذلاق. ولهذا جعلوا قاعدة فقالوا أي كلمة رباعية ليس فيها حرف من حروف الإذلاق فليست عربية الأصل، مثل عسجد، اسم من أسماء الذهب عسجد، سواء بحثوا أو ما بحثوا يقول أصلها مباشرة ليس عربية، لأن عين وسين وجيم ودال ليس فيه شيء من حروف الإذلاق. فممكن تقول أصل فارسي، أصل رومي، أصل حبشي، اللي يكون، المهم أنه لم يكون أصلا عربية عسجد. لكن ما عدا ذلك، وحاول أن تبحث في معجم وارجع لميزان التصريف، ارجع لأي كلمة أصلها رباعي، ستجد أن واحدة من حروف الإذلاق الستة لابد أن يكون موجودا فيها. هذا يسمى حروف الإذلاق فرا من لب، وعكسه الإصمات. كم حرف؟ أيوة أدري أنا أقول كم، ها؟ 22 حرفا، أخرج الستة بقى 22 حرف من 28، ها؟ الإصمات المنع، يعني يمتنع الإصمات، الإصمات معناه الحبس والمنع، وفي الاصطلاح امتناع أصول الكلمات العربية الرباعية أن يوجد أن تستفرد بهذه الحروف، حروف الإصمات، يعني لا تكون أصلا منها أبدا. طيب الآن أخذنا 10 صفات، بل كم أخذنا، كم صفة أخذنا الآن؟ 11 صفة، أخذنا 5 ضد 5، وفي صفة زائدة في الشدة والرخاوة بينهما يتوسط. طيب نعيدها بسرعة هكذا، الهمس والجهر، الشدة والرخاوة والتوسط، استعلاء واستفال، إطباق وانفتاح، إذلاق وإصمات. فتقول هكذا، الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة بينهما التوسط، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الإذلاق وضده، هذه كم؟ هذه 10 مع 1 يصير 11 صفة. كان الشيخ عبد المالك غفر الله لنا وله يطلب منا أن نسمع هذه الصفات بنفس واحد، يعني تقول هكذا، الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة بينهما التوسط، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإذلاق وضده الإصمات. هيا واحد يعيدها. شوف هذا كلام بلا مبالغة أستطيع أن أقول يمكن من 20 سنة، وأنا إلى الآن حفظي لها من ذلك اليوم، حفظي لهذه الصفات من ذلك اليوم، ما فتحت كتابا ولا قرأت ولا راجعت درسا، خلاص هي من التسميع الذي أجريناه عند الشيخ في الحلقة في ذلك المجلس. لا، وبعد ما نتم كلنا يسمعها بنفس واحد، يقول الشيخ الآن تقرؤونها مرتين بنفس واحد، يعني إلى أن تصل إذلاق وضده الإصمات تعود فتقول الهمس وضده الجار والشدة وضد الرخاوة، فمنا من أوصلها إلى 3 مرات بنفس واحد، يعني تنتهي وتعيد تنتهي وتعيد. طب هذا الذي قلت لكم الآن بس هذا، الشيخ يسمع لنا الباقي كله، يعني تقول الهمس وضده الجهر والشدة وضد الرخاوة بينهما التوسط والاستعلاء وضد الاستفال الإطباق وضد الانفتاح الإذلاق وضد الإصمات الصفير القلق اللين انحراف التكرير التفشي الاستطال بنفس واحد وتنتهي وتعيد. فمنا من سمع مرتين ومنا من سمع 3 مرات، يعني يبدأ من هنا إلى هنا ويعيد مرة ثانية وينتهي ويعيد مرة ثالثة وينتهي. هذه تنقسم إلى قسمين. هذه يا مشايخ الصفات اللي ذكرناها الآن، الصفات اللي ذكرناها الآن شرحنا معانيها بسرعة، طبعا فيها أشياء تفاصيل لا بد أن أعود إليها لبيان معانيها وشيء مما يتعلق بأحكامها المتداخلة. المهم أن تفهم معي الآن أن كل حروف الهجاء موزعة الآن على هذا النحو. طيب نعود إلى هذه، قلنا ما حروف الهمس؟ الجهر، الباقي الشدة، الرخاوة، التوسط لين عمر، والرخاوة الباقي الاستعلاء، استفال الباقي الإطباق، ليش ما نكون من هذه الجملة كما فعلنا في الباقية؟ حتى تجمع هي أربع حروف لا تكون منها كلمة. الانفتاح الباقي لذلا السؤال الآن، كم صفة سيجمع كل حرف من الحروف الهجائية؟ خمسة. خمسة ولا بد، لأن هذه خمس ضد خمس، والحروف الهجائية في كل صفة موزعة جميعها، فكل حرف ستجد له صفة من هاتين، واحد ثم تنتقل واحدة من هنا ثم تنتقل واحدة من هنا. هذه كم مجموعة الآن؟ هذه خمسة مجموعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كل حرف من حروف الهجاء موجود في كل مجموعة من المجموعات، لكن أنت تنظر فتجد له صفة هنا ولا يمكن أن تجمع له الضد، تنتقل إلى الثانية تأخذ له واحدة من المتضادين، تنتقل إلى الثالثة واحدة من المتضادين، الرابعة خامسة كذلك. المجموع لكل حرف هجائي كم؟ خمسة، لا يمكن أن يكون أقل. كل حرف هجائي متصف على الأقل بخمس صفات من الصفات المذكورة هنا. نجرب، نأخذ حرف الهمزة، الجهر، ممتاز، الشدة، الاستفال، الانفتاح، ممتاز، الباء، الجهر، الشدة، استفال، انفتاح، اسماء، ممتاز، الشين، الإدلاقية، همس، رخاوة، استفال، انفتاح، ممتاز جدا. وهكذا كل حرف من حروف الهجاء ستستخرج له كم صفة؟ خمس صفات من الصفات المتضادة. كل حرف من حروف الهجاء لابد أن يكون فيه أقل شيء خمس صفات. الخمس الصفات هذه تكون ملامح الحرف، يعني مجموع الهمس مع الجهر، عفوا، مع الشدة مثلا أو مع الرخاوة، مع الاستفال، مع الانفتاح، مع الإذلاق، مجموع هذه الصفات يكون شخصية الحرف تماما، كما لو قلنا في وصف إنسان إنه طويل، طويل، نحيل مثلا، أسمر، طويل، يعني لما أذكر ما أقول طويل ونحيل، هل هذا في تعارض؟ لأن الطويل ضده طيب، والنحيل ضده، والأسمر ضده. هذه الصفات أنا لما أوصف بها إنسان فأقول هو كذا وكذا وكذا. شوف، لما أجمع خمس صفات أنا أقرب لك تماما كيف يكون شكله. هكذا حروف الهجاء جمعوا لك الآن خمس صفات لكل حرف، تعطيك الصفات التي يمكن أن تميز الحرف تماما عن الحرف الآخر. اجمع المخرج مع الصفات، لا يمكن أن يختلط حرفان مع بعضهما بحال، سيكون كل حرف له مخرجه وله صفاته، والحرف الثاني له مخرجه وله صفاته، لا يمكن أن تتداخل، مميز تماما لكل حرف عن الآخر. ولذلك يا مشايخ، كل قارئ يقرأ القرآن وتسمع في صوت قراءته شيئا من الاختلاط والتمازج والتباين، وتهم وأنت تسمع هو نطق باء أو تاء، نطق دال أو طاء، لما تهم في سماع الحرف ولا تميزه، فليضعف في نطقه للحرف، إما سبب اختلال في المخرج عنده أو اختلال ولو أتقن وأعطى كل حرف حقه، أعطاه مخرجه المميز وأعطاه صفاته الخاصة، صدقني لن يشتبه على أذن عربي ولا أعجمي ما الذي سمع. ولهذا أنت مثلا تستمع لبعض مثلا القراء حتى في الكلام المعتاد، تستمع لبعض الخطباء، فإذا بك تسمع فتفهم الذي يقال كلمة كلمة وحرفا حرفا، ما يمتزج عليك الصوت لشدة إتقان في المخارج والصفات، وتستمع لقراء آخرين فما تميز، أو حتى إذا يلقي خطبة جمعة مثلا ما تكاد تميز من الحروف بعضها مع بعض لضعف إما في المخارج وإما في الصفات. فإتقان هذين البابين مخارج والصفات يميز لنا كثيرا. طب دعوني أكمل الصفات غير المتضادة. سميت هذه بالصفات غير المتضادة لأنها لا ضد لها، بمعنى أنها صفة يوصف بها بعض الحروف والبعض الآخر لا يوصف بها ولا بعدمها، لكن هذه الصفة خاصة ببعض الحروف. مثال ذلك الصفير، ما حروفه؟ ماذا نقصد بالصفير؟ ها؟ هو صوت يشبه صوت صفير بعض المخلوقات، تقول أص أز أس، هذا الصوت الذي يخرج مع الحرف يسمى صفيرا. طيب هل هذا هو الهمس الذي ذكرناه جريان النفس؟ أص أز أس ها؟ ليس هو، لكنه مركب معه. يعني مثلا الصاد أليس موجودا في الهمس؟ إذن يجري النفس ويجري فيه أيضا الصوت ومعه الصفير. لا تقول أص أص، تسمع ماذا الآن؟ تسمع عدة أشياء. يعني لو أخذت تحلله لما أقول أص صا صا تسمع وصا وصا، أنت تسمع الآن تسمع جريان نفس الذي هو همس، وتسمع جريان صوت الذي هو رخاوة، وتسمع تفخيما الذي هو استعلاء، تسمع صوت مبالغة في التفخيم أصا هذا إطباق، وتسمع أيضا صفيرا الذي هو الصفير. مجموعة الصفات هو الذي كون لك صوت حرف الصاد. فتعال للسين تقول مثلا السا خلاص، والسابحات سبحا، والسا ألا تسمع جريان نفس هذا، تسمع جريان صوت هذا، وتسمع أيضا ترقيقا في الحرف وعدم تفخيم هذا، وتسمع صوت الصفير الذي هو الصفير. لاحظ الزاء الذي هو أخو هذين الحرفين لا يوصف بالهمس، فماذا تقول؟ تأزهم أزاء. لو جئت تقول تأز، هذا الجرائم ليس نفس، هذا جرائم ماذا؟ هذا جرائم صوت، هو الرخاوة. قلت تأزهم أزاء، ولهذا نطقه فيه درجة من القوة التي تفوق الصاد والسين. قوة ماذا؟ قوة الجهر هنا، لأن النفس انحبس، النفس انحبس ليس كجرائني في السين وفي الصاد. طيب هذا الصفير. القلقلة، القلقلة قطب جدل. خمس الحروف هذه تتصف بالقلقلة، والقلقلة هو اضطراب المخرج عند النطق بالحرف. أق أط أب أد أج، هذه الخمس الحروف يضطرب فيها المخرج، يعني لا يمكن أحاول أن تنطق بحرف من هذه ساكنا دون أن تحرك لسانك. يعني تعالي المخرج وثبته على الحرف، يعني مثلا قف على كلمة الحج من غير ما تحرك اللسان، ستقول سأقول الحج، وأتحداك أن تحدد الصوت الذي سمعت، هل هو جيم أو دال أو كاف، ما تدري ما هو، فلا يتميز الصوت إذا انحبس تماما. قف على تبت يدا أبي لهب وتب من غير ما تقلقل، وتب فما تدري وباء أو ميم، أطبق شفتين ووقفت عليه. طيب هذه القلقلة يتصف بها الخمسة الحروف هذه لأنها تجمع من صفات القوة في هذه المجموعات ما يجعلها لا يمكن أن تقف مرة أخرى. الخمسة الحروف هذه جمعت من صفات القوة ما لا يمكن أن يقف اللسان عندها من قوتها، فيضطرب المخرج. أنا نسيت أن أقول لكم العشرة هذه خمس منها ضعيف وخمس قوي، فكل صفتان إحداهما قوية والأخرى ضعيفة. الآن في هذه الصفة أيهما القوي وأيهما الضعيف؟ همس وجهر. إيش؟ الجهر قوي، شدة والتوسط والرخاوة، استعلاء واستفال، إطباق وانفتاح، إذلاق وإصمات. طيب فالآن الحروف متفاوتة تجمع خمس صفات من هذه. تأمل الآن مثلا في القاف، أين هو؟ جهر، هنا شدة، هنا استعلاء، هنا انفتاح، هنا إصمات. فجمع أربع صفات قوية من خمسة، أربع من خمسة كل صفات قوية، فلا أربعة، الجهر الشدة الاستعلاء الإصمات، أربعة من خمسة قوي في القاف. هذه القوة في القاف تجعله لا يمكن أن يقف اللسان عنده، إذا قلت أق من قوة الحرف يضطرب المخرج بعد النطق به، تقول أق، هذا يسمى قلقلة. تعال مثلا للدال، هنا جهر شدة استفال انفتاح إصمات، ثلاثة من خمسة، إذن هو أقوى من النصف، أقوى ما يكون حرف مثل الطاء. هنا جهر شدة استعلاء إطباق، خمسة من خمسة قوي، ولذلك يقول أقوى حروف الهجاء الطاء، هو أقواها على الإطلاق. لأن صفاته كلها قوية. فخمس صفات، خمس صفات من الخمس كلها قوي. يليه في الدرجة ما جمع أربعا كالقاف، يليه ما جمع ثلاثا مثل الهمزة والجيم والباء والدال. هذه الخمس الحروف تسمى حروف قلقلة، والسبب فيها ما هو؟ قوة هذه الحروف. طيب جينا القلقلة قطب جدي، طيب ما عدا هذه الخمس الحروف ماذا يسمى؟ ما يسمى بشيء، قلنا هذه صفات غير متضادة. يعني إذا وصفت هذا بالقلقلة لن أصف غيره بشيء، إذا وصفت هذا بالصفير لن أصف غيرها بشيء. نأتي لللين. اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. واو وياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما بهذا القيد، واو وياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما. أنا أقول واو وياء ساكنتان لأخرج الواو والياء المديتان ساكنتان أيضا المتحركتان. لما تقول و و وي يا يو يي هذه ليست ساكنة، يبدأ يبدئ يخرج يؤيد، خلاص هذه متحركة لا ليست تعنينا هنا الآن. الواو تقول واوي وو، هذه لا تدخل معنا، أتكلم على الواو الساكنة. الواو والياء الساكنتان لهما حالتان، إما أن تكون واو ساكنة قبلها ضم أو واو ساكنة قبلها فتح. الياء الساكنة إما أن تكون ياء ساكنة وقبلها كسر أو ياء ساكنة وقبلها فتح. طيب الواو الساكنة إذا كان قبلها ضم ماذا تصبح؟ واو مدية. الياء الساكن إذا كان قبلها كسر ماذا تصبح؟ بقي لنا الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. لإلى في قريش، قريش رب هذا البيت وآمنهم من خوف، بيت خوف، واو ساكن قبلها فتح، بيت ياء ساكن قبلها. هذان الحرفان يسميان حرفي لين، واو لين وياء لين، يسميان في التجويد حرفا لين. ما هما حرف اللين؟ الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، بيت وخوف وقريش و ها. طيف في القرآن، في القرآن طيف ضيف. طيب وطيف في القرآن بالطاء؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف. طيب غيرها ها؟ لا ما نبغى ليها المشددة. ويكأنه عليهم. طيب طيب إذا بيت وخوف وقريش وضيف ونحوها، هذه كلها واو ويا لين ساكنتان مفتوح ما قبلهما. ما صفتهما؟ صفتهما اللين. ما المقصود باللين؟ ها؟ هل هو الرخاوة؟ لا لا، اللين هنا ليونة في الحرف، عدم تشديد في نطقه. إذن أنا ما أقول فليعبدوا رب هذا البيت، البيت هكذا أنا شددت الياء في النطق، ما أقول البيت هذه ياء شديدة، والمطلوب أن أقول فليعبدوا رب هذا البيت، بيت هذه هذا اللين. ما أقول وآمنهم من خوف، خوف هذه شدة، فلينها أن تقول خوف، خوف هذا لين. مثلها لما تأتي آيات مثل آيات المحرمات في النساء، ولا آيات البيوت في سورة النور التي تتعاطف بأو. أيضا مما يخطئ فيه كثير من القراء لما يقول مثلا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو هذه شديدة كلها، والصواب أو تقول من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أو يعطيك قدر يسير من الحركة، ليس هو القطع في مثل أو تقول أو بيوتي أو بيوتي أو إخوانهن أو بني وهكذا. فالمقصود لما تنطق واو لين ويا لين فانتبه، لأن صفتها اللين. حتى لما تقرأ بالقصر مثلا، تقرأ في صلاة التراويح أو في الصلوات لإيلاف قريش، لا تقطع في حركتين بصفة شدة، ما تقول لإيلاف قريش، قريش هذه ياء شديدة، تقول لإيلاف قريش، ففي شيء من من من من انسحاب الحرف ويعطيه يعني، ولهذا يقول القراء فيه مد ما، يقول فيه مد ما يعني هو حركتان لكنه أطول من حركتين. مثلا لما تقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فيل هذه حركتين، لكن تقول هناك لإيلاف قريش ففي زيادة شيء قدر يسير لأنها صفة اللين خلاص. وآمنهم من خوف، خوف هذا ما في لين، وآمنهم من خوف، خوف وهي حركتين، ففيه مد ما كما يقولون يعني قدر يحقق صفة اللين الموجودة في في في الواو والياء الساكنة مفتوح ما قبلهما. جاءت صفة الانحراف وهي موجودة في حرفين اللام والراء، سمي أو وصف بالانحراف لأن اللسان عند النطق بهذين الحرفين ينحرف في المخرج. اللام قلنا ما مخرجه؟ اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف، فيقول هو لما مشى من الحافة وانتهى إلى الطرف ففيه انحراف في المخرج. والراء قلنا من ظهر طرف اللسان ويأتي من طرف اللسان ثم يأخذ جزءا من الظهر ففيه انحراف فقط، إذن هو لا عمل له حتى يميز الصوت، لكن صفتان موجودان في هذين الحرفين الانحراف اللام والراء. يأتي صفة التكرار وهو في حرف الراء فقط، والمقصود بالراء نوع من التكرر في المخرج لا ينحبس فيه الصوت، صوت الراء. نقول بسم الله الرحمن، هذه راء مشددة بلاش، نقول مثلا ارحمهما، ارجعي ارجعي إلى ربك، أنت لما تريد أن تنطق الراء وإذا ثبت اللسان على المخرج دون أن يتحرك سيخرج الصوت هكذا ارجع ار ار، فما تدري هو راء أو طاء. فما الذي يميز الصوت؟ هو قدر من نقرة اللسان عند المخرج، يعني يأتي على المخرج ويرتفع، هذا يسمى تكرار لأن اللسان يأتي ويرتفع. تقول ارجعي، لو أخذت بالحركة البطيئة ستلاحظ أن طرف اللسان جاء إلى المخرج ثم أتى عليه وارتفع، ولو ثبته سيخرج صوت طاء. لو قلت ارجعي ارجعي لو ثبت اللسان سيخرج صوت شبيه بالطاء. لكن يقول كثير من الشراح هذه الصفة ليست صفة مطلوبة بل صفة يحذر منها في حرف الراء، إذن صفة ليس المطلوب الإتيان بها. والتكرار ها هنا معناه تكرار صوت الراء عند النطق به، ومثال ذلك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، كم راء سمعت الآن؟ رأين ثلاثة، ها؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لأن التكرار جعل الحرف يتكرر أكثر من مرة، فلا تفهم أن التكرار المطلوب هنا أو الموصوف به الراء أن تكرر الراء أكثر من مرة خلاص. وقل ربي، وقل ربي أعوذ بك، قر يتكرر مع صوت الراء، هذا غلط. المطلوب كم مرة يتكرر؟ فهنا تفسيران لصفة التكرار اختلف حولها القراء قديما، مو في شرح الجزرية من قبل، هل التكرار صفة مطلوبة في الراء أم صفة محذر منها؟ فمن قال إنها مطلوبة يقول المقصود كم مرة تكرر؟ مرة واحدة هو الذي يميز صوت الراء عن غيرها. والأكثر يقولون هي صفة سلبية، صفة أتي به للتحذير منها، ولهذا سيقول ابن الجزر رحمه الله في باب الراءات وأخفي تكريرا إذا تشددوا، أخفي التكرير في الراء إذا تشددت لأن مظنة انطلاق اللسان عند كثير من القراء. وقل ربي أعوذ بك، قل ربي، هذا غلط. فالمطلوب إيقاف اللسان عند مرة واحدة، وقل ربي، وقل ربي، مرة واحدة يتكرر الراء فيعطيه صفته اللازمة، أكثر من كذا ممنوع. قال وللتفشي الشين، ما التفشي؟ يقول انتشار الهواء في الفم، أش خلاص. وليشهد، وليشهد عاد، الشين ينتشر فيها الصوت في الفم، يسمى انتشار الهواء أو انتشار الريح في الفم يسمى، ما حروفه؟ الشين. بعضهم يقول والثاء أيضا، لكن إن كان في الثاء فهو أضعف مما هو في الشين. هل هذا الذي تسمعه وليشهد هل هو الهمس؟ هو فيه همس، فيه همس، لكنه في شيء زائد، تشعر أن شيئا ما ينتشر في الفم، صوت الشين. خلاص، أعوذ بالله من الشيء من الشيطان. إذا ما حصل انتشار الصوت هذا الذي في الشين ينحبس ويصبح صوتا ضعيفا مكتوما ليس هو المطلوب. إذن هو فيه همس وفيه صفة أخرى، هو انتشار الريح في الفم. طيب، عندنا مسألة أخرى، بعض من يقرأ يعني في بعض الألسن العربية ينطقون حروفا أخرى بصفة التفشي كالجيم مثلا. أيوة، يقول مثلا جاء، جاء خلاص، وجيء جمال وجمل وجيران، جي جي، هذه لهجة أهل الجزائر والمغرب عادة ينطقون بالتفشي في حرف الجيم، وهذا في القراءة خطأ عند القراء ولحن، ولا يصح عندما تقرأ. طبعا لماذا انتشر التفشي في الجيم مع الشين؟ لأنه من مخرج واحد، ممتاز، فيخرج عندهم كثيرا حصول مثل هذا لتقارب الحرفين، والشين من صفتها التفشي، فيسري عندهم في الجيم ما يسري في الشين. قال رحمه الله: ضادا استطل، استطل فعل أمر يعني أعطه طولا في المخرج، وهذا كما قلت لكم معناه امتداد، امتداد مخرج هذا الحرف الذي تكلم عنه في اللقاء السابق، امتدادا طويلا، هو أطول الحروف مخرجا يعني مساحة في الفم، لأنه يأخذ حافة اللسان كاملة، وليس كذلك في الحروف، كل حرف يأخذ نقطة في جزء من اللسان، نقطة طرف مثلا الوسط ونحوها، فالأضلاد يأخذ حرفا، يأخذ مساحة واسعة. أيضا انتبهوا، ليس المقصود ها هنا أن تفعل أنت شيئا في الضاد يسمى استطالة، بمعنى أن تقف على الحرف وتعطيه صوتا طويلا، تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتقف وتظن أن هذا هو الاستطالة، لا، ليس هذا المقصود. ولهذا عندنا قاعدة، كل الصفات المذكورة هنا يقولون عنها صفات لازمة، تعرف إيش معناها؟ صفات ذاتية للحروف، يعني لست أنت الذي تتكلف صنعها في الحرف، هي صفة ذاتية في الحرف، لكن إذا جئت تصطنع صفة ليست في الحرف تخطئ. إذن هي صفات موجودة، صفات موجودة في الحروف نفسها، فأنت لا تفتعل شيئا منها. أنا سأنبه الآن تنبيهات سريعة، وفي شيء سأعود إليه إن شاء الله غدا إذا أمكن، سنأخذ لو نصف ساعة. عندنا يعني عدة مسائل، طيب لو يدونها أحدكم أخشى أنه أنساها بحيث نمر عليها غدا. التفخيم ومراتبه، مراتب القلقلة، الكاف والتاء، شوف تقسيم الأبيات الثلاثة الباقية، تقول صفيرها صاد وزاي سين، ثلاثة حروف، قلقلة قطب جد، خمسة حروف، واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما، تقف هنا، والانحراف صحح في اللام والراء، تقف هنا، ثم تقول والراء وبتكرير جعل، لأن الراء موجود في الانحراف وموجود في التكرير، وللتفشي الشين بعد أن استطل. كم صفة غير متضادة موجودة الآن أمامك؟ ها؟ صفير، قلقل، لين، انحراف، استطالة، تكرار، تفشي، سبعة أحرف. طيب الآن كم حرف موجودة هنا في الصفات غير المتضادة؟ قطب جد خمسة، صاد وزاوي سين ثمانية، واو ويا سبعة، ثمانية تسعة عشرة، 11، كيف 15؟ ثلاثة وخمسة واثنين واثنين، غلط، هذا هو نفسه هنا 13 14. طيب سؤال 14 حرفا موصوفة بصفات غير متضادة، والباقي ها؟ طيب إذن 14 حرفا المذكورة هنا كم عدد صفاتها الإجمالية؟ ستة، خمسة من هنا وواحدة من هنا. يعني مثلا مثلا السين في خمسة هنا مع صفة الصفير، الباء في كم صفة من هنا؟ خمسة مع القلقلة يصبح كم؟ كل الحروف، كل الحروف موصوف إما بخمسة أو إلا الراء موصوف بسبعة. إذن الراء موصوف بسبعة، وثلاثة عشر حرفا موصوفة بكم؟ بستة، والباقي والباقي أربعة عشر حرفا موصوف لخمس صفات فقط. طيب يا مشايخ، الآن كم عدد الصفات الإجمالي الذي درسناه؟ كم عدد الصفات كلها؟ 11 و 7 8 10 صفة، هذا المجموع الذي درسناه. 10 متضادة مع التوسط 11 صفة، و7 غير متضادة، صفير قلقل لين انحراف تكرير تفشي استطالة. هذا ليس هو كل ما يذكره القراء. ابن الجزري رحمه الله اقتصر في إرادة للصفات على العدد المذكور أمامكم، وإلا فالمذكور في كتب التجويد الموسعة وكتب القراءة التي توسعت في ذكر المخارج الصفات أكثر من هذا بكثير. أما الصفات المتضادة فهم متفقون على هذه العشرة، خمس ضد خمس، لكنهم يتكلمون على الصفات غير المتضادة فيزيدون. يعني مثلا بعضهم يقول من صفات مثلا الألف والواو والياء المادية، حروف المد، يقول من صفاتها المد، ويعتبر المد صفة لأنه قابل للمد إلى لا إلى ما لا نهاية، فيعتبر هذا صفة. فهكذا تزداد أحيانا بعض الصفات وبعضهم يزيد شيئا، لكن هذا هو الأشهر عند القراء، وهذه المصطلحات هي الأكثر تداولا، وعامة ما يصلح للقارئ عندما يقرأ مجموع هذه الصفات. تنبيه أخير أختم به درس اليوم، هذه الصفات المذكورة أمامكم عمليا ما يحتاج إليه القارئ ليصوب قراءته ما ذكر أمامكم، لو استبعدنا الإذلاق والإصمات، لأنه لا شيء فيه عملي يصنعه القارئ ويتكلم على فائدة لغوية. تقول إن أصول الكلمات العربية يمتنع انفراد أصولها بحروف الإذلاق، بحروف الإصمات، دون أن يكون فيها حرف من حروف الإذلاق، لأنه عمليا في القراءة ليس مطلوبا منك شيء أن تهتم به أثناء النطق، هذه فائدة أقرب إلى اللغوية، لكن صفة للحرف أثر في اللغة، إنما عمليا أنت ليس مطلوبا منك شيء تصنعه عند النطق بهذا الحرف. قل مثل ذلك في الاستطالة، وصفة موجودة في الحرف ليس مطلوبا أن تصنع شيئا، لو نطقته من مخرجه بطريقة صحيحة حصلت فيه الاستطالة. أما الباقي فهو كما وصفت قبل قليل، فعلا كل صفة تحتاج منك عناية بوجه من الوجوه لأن تنطق به بطريقة صحيحة يظهر أثرها في القراءة. بقي ثلاثة مسائل التي سجلناها عندكم، أرجو أن نعود عليها غدا. واحدة تتعلق بحرفي الكاف والتاء، واحدة تتعلق بحروف القلقلة ومراتبها، واحدة تتعلق بالاستعلاء والإطباق ومراتب التفخيم. فوائد مهمة أيضا تتعلق بالقراءة، سأتركها غدا إن شاء الله تعالى.